مكة ثابتة إن إلينا إيابهم أي رجوعهم والآية تهديد سورة الفجر والفجر أقسم تعالى بالفجر وهو الطارئ كل يوم كما أقسم بالصبح وقيل أراد صلاة الفجر وقيل أراد النهار كله وقيل فجر وقيل فجر فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد والأول أشهر وأظهر وليال عشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأول من المحرم وفيها عاشوراء وقيل العشر الآخر من رمضان وقيل العشر الأول منه والشفع والوتر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع فعدده وتر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرئ والوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان والليل إذا يسر أي إذا صحيح هو العموم والشفع والوتر يعني كل شفع وكل وتر هذا قسم عام نعم أحسن الله عليكم والليل إذا يسر أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسرى فيه فهو على هذا كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسرى فيها والأول أشهر وأظهر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار ويدل على ذلك ما ذكر بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون إرم هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان وفائد أن المراد عاد الأولى فإن عاد الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على هذا فهو على حذف مضاف تقديره بعاد عاد إرم ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث ذات العماد من قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج التي لم يخلق مثلها في البلاد صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجساما يقال كان طول الرجل منهم 400 ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا وروي أنها كل ما جاء بأن الناس 400 ذراع مثل هذا وغيرها أيضا جاءت في العماليق وجاء في اللي كانوا في جالوت وقوم كل هذه جاء فيها أنهم عظام وكبار كل هذا لا يصح وهم الإسرائيليات ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على طوله على طوله 60 ذراعا يعني تقريبا حوالي 25 متر ثم لا زال الخلق ينقص بعد ذلك إذن من بعد آدم الخلق ينزل وهو يطلع يعني ما يمكن آدم 60 ذراع ومن بعده يكون 400 ذراع كما ذكر المؤلف وبالتالي طبعا الخلق أقل من 60 من بعد آدم نعم أحسن الله عليكم وروي أنها بناها شداد بن عاد في 300 عام وكان عمره 900 عام وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها، فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة. وكانت هذه المدينة باليمن، وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية، وقيل هي دمشق، وقيل الإسكندرية، وهذا ضعيف. جابوا الصخر بالواد أي نقبوه ونحتوه في بيوتهم ونحتوا فيه بيوتا، والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء، وقيل أراد وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد ذكر في داود، الذين طغوا صفة لعاد وثمود وفرعون، ويجوز أن يكون منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر. فصب عليهم ربك سوط عذاب، استعار الصوت للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري ذكر الصوت إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن الصوت أهون من القتل. إن ربك لبالمرصاد عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان، ورقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، الابتلاء هو الاختبار، واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه، وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه. والإنسان هنا يقيم نزلت في عثبة ابن ربيعة، وهي مع ذلك على العموم فيما كان على هذه الصفة. وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر، كما قال في ونبلوكم بالشر والخير. وأنكر عليه قوله حين الخير ربي أكرما، وقوله حين الشر ربي أهانا. ويتعلق بالآية سؤالان. السؤال الأول: لما أنكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا؟ والجواب من باب الفائدة مرنا عليها سريعا. جابوا الصخرة بالواد، يعني كما ذكر المؤلف أن معناها نقبوا ونحتوا الصخر وكذا، فهي ليست معنى جابوا يعني أحضروا، يعني كما هو عن كثير من الناس. زين، قال الله تعالى: ذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر ابتلاءه بالشر، يعني الله تعالى يبلون بالشر والخير. وأنكر عليه قوله حين الخير، يعني الله تعالى ينكر على الإنسان حين الخير أن يقول ربي أكرما، وأنكر عليه أيضا قوله حين الشر ربي أهانا، يعني هو ينظر إلى المال الرزق أنه هو الميزان في الإكرام والإهانة، فالله تعالى أنكر عليه هذا وقال له هذا غير صحيح، ليس المال وسعته كرامة ولا فقده إهانة. أحسن الله عليكم. ويتعلق بالآية سؤالان. السؤال الأول: لما أنكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا؟ والجواب من وجهين. أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرما على وجه الفخر بذلك والكبر، لا على وجه الشكر، ويقول ربي أهانا على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك، فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة، وليس الأمر كذلك، فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه، فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة. وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن. وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله تعالى فأكرمه فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشرك. أم الشكر شيخ؟ لا، الشكر بس ظهر في خطأ. عبد الله عندك شكر؟ نعم شيخ، الشكر. أحسن. صلحوا يا أخوان. قلة الشكر وليس قلة الشرك. أحسن الله عليكم. وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار. الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرما إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام لا على وجه التفضل والإنعام كقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما، فإن قوله ربي أكرما اعتراف بنعمة الله، وقوله ربي أهانا شكاية من فعل الله. فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وقرئ بتسديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد، وفي التسديد مبالغة، وقيل معنى التسديد جعله على قدر معلوم. كلا زجر عما أنكر من قول الإنسان، عما أنكر من قول اللسان. لا تكرمون اليتيم، هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم، ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو أن لا تكرموا اليتيم. وما ذكر بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم، ولا تحضون على طعام المسكين. أيضا هذا الحديث غير صح. أحسن الله عليكم. ولا تحضون على طعام المسكين، الحض على الأمر هو الترغيب فيه، ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو، فكأنه ذم لترك طعام المسكين. والطعام هنا بمعنى الإطعام، وقيل هو على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين، وقرئ تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث ما يورث عن الميت من المال، والتاء فيه بدل من الواو، واللم الجمع واللف، والتقدير أكلا ذا لم، وهو أن يأخذ من الميراث نصيبه ونصيب غيره، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرة بل ينفرد به الرجال. وتحبون المال حبا جما أي شديدا كثيرا، وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه. دكت الأرض أي سويت بذهاب جبالها، دكا دكا أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت العلم بابا بابا، وجاء ربك تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه، وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. والملك هو اسم جنس، فإنه روي أن الملائكة، هذا هو الصحيح، أننا نؤمن بها ونمرها على ما جاءت، نقول يجيء الله سبحانه وتعالى مجيء أن يليق بجلاله من غير تحديد بنوع أو طريقة المجيء. نعم يجيء لكن بطريقة الله أعلم بها. نعم أحسن الله إليكم. والملك هو اسم جنس، فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض، صفا صفا أي صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس. وجيء يوم مسألة مهمة، يعني فيه انفصال بين الجملتين، وجاء ربك يعني جاء الله سبحانه وتعالى، والملك يعني والحال أن الملائكة صفا صفا، يعني البعض يقرأها كذا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيتوهم السامع أن الله سبحانه وتعالى والملائكة في صف واحد يعني صفوف، وليس هذا مقصود الآية. مقصود الآية وجاء الله يوم القيامة للقضاء وكذا، والحال أن الملائكة صفوف، واضح؟ لذلك الأفضل الإنسان يقف في القراءة فيقول وجاء ربك بعدين يبدأ والملك صفا صفا، عشان اللي وراه لا يتوهم معنى فاسد. نعم أحسن الله إليكم. وجيء يومئذ بجهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ بدل من إذا دكت، ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا دكت، والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا، ويندم على تفريطه وعصيانه. والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف. وأن له الذكرى هذا على حذف تقديره أن له. عبد الله هل عندك هكذا مكتوبة في نسختك أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله وليتذكر أعماله؟ لا شيء في تفسير قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان، قال والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على نفسه. لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه. نفس الدنيا هي طبعا تجوز يعني، لكنها بيتذكر يتذكره يوم القيامة. لماذا يتذكر؟ لأعماله كذا يعني، تقديرها كذا. نعم أحسن الله إليكم. وأن له الذكرى هذا على حذف تقديره أن له الانتفاع بالذكرى، كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيه وجهان، أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة، والآخر أنه يريد الحياة الدنيا، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي. فاللام على هذا كقولك كتبت لعشر من الشهر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. من قرأ بكسر الذال من يعذب، والثاء من يوثق، فالضمير في عذابه وثاقه لله تعالى. والمعنى أنه الله يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان، أي لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه. وهذه قراءة الكسائي، وروي أن أبا عمرو رجع إليها، وهي قراءة حسنة. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة، أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها الشك في الإيمان، وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ. ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك. هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، وقيل عند البعث. طبعا مر معنا أخوان الكرام أن النفوس ثلاث أنواع، نفس مطمئنة كما في هذه الآية، ونفس لوامة لا أبصر نفس النوم، ونفس أمارة بالسوء التي جاءت في سورة يوسف، وما أبر نفسي إن نفس أمارة بالسوء. النفس الأمارة لاحظوا صورة المبالغة فيها، أمارة يعني مو آمرة بالسوء، أمارة بالسوء، هذه هي أخبث النفوس. والنفس اللوامة نفس شريفة، يعني يوقع الإنسان معاصي لكنها تلومه وتستعتبه، فدائما يعني كأنها تجلده بسياق. أفضلها النفس المطمئنة هذه، وهي النفس التي اطمأنت إلى أمر الله قولا وفعلا، فهي لا تعصي دائما مطمئنة. نعم أحسن الله إليكم. وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح، لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك راضية. حديث لا يصح أيضا. نعم أحسن الله إليكم. راضية معناه راضية بما أعطاك الله، أو راضية عن الله، ومعنى المرضية مرضية عند الله، أو أرضاها الله بما أعطاها. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين، وقرئ فادخلي في عبدي بالتوحيد، ومعناه ادخلي في جسده، وهو خطاب للنفس. ونزلت هذه الآية في حمزة، وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة، ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. سورة البلد لا أقسم بهذا البلد أراد مكة بالتوحيد.